أنت أشكي، أنت أشكي. جات من الله يجوز عليك. عاش دياني لقيت منتاش دياني او دياني والغير ده كل يوم.